تفسير الآية 23 من سورة الجن، يقول تعالى: إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أي لا نملك لكم ضرا ولا رشدا، لكن ما نملكه فقط تبليغا لكم من جهة الله تعالى ومن رسالاته وتشريعاته وأخلاقياته التي في الإسلام، والتي بعثها لنا من خلال وحيها إلى رسله الكرام، وآخرهم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أنه لن يجيرنا من الله أحد ولن نجد من دونه ملتحدا إلا إذا بلغنا عنه تعالى الإسلام لكم، فإن هذا هو الذي يجيرنا أي ينجينا. قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، أي وأي أحد يخالف أوامر الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في الإسلام ويفعل الشرور والمفاسد والأضرار، فالنتيجة الحتمية أن نصيبه وجزاءه نار جهنم يوم القيامة، يعذب فيها على قدر ما فعل ولمدة تناسبه، وذلك إضافة إلى نار التعاسة التي كان فيها في دنياه بسبب سوءه. قوله تعالى: خالدين فيها أبدا، أي باقين فيها لا يخرجون منها أبدا إلى ما شاء الله، وذلك إذا كانت معصيتهم كفرا أي تكذيبا بوجود الله أو كتبه أو رسله أو آخرته، أو كانت شركا أي عبادة لغيره تعالى كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أو كانت نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، وكان هذا الشر المخفي كفرا أو شركا.